ده كان مرة حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملوها في 23 يقول لي حلم المشؤوم على البلد ده اهو. وبعدين المغرب اتدنت وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها دايركت من مصر لباب الحديد للتنجرين وقت 3 ساعات. فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد لان جمال خطب من الساعة 6 قبل المغرب لغاية بعد العشاء الساعة 8 راح المغرب. فبيقول له في الشيخ انت ما قمت تصليت لي مش المغرب جوهرة فالتقطوها. اما لهم يجوز جمع التأخير في مثل هذه الحالة. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على حيث وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكروه. المهم ان اضله الله على علم هو عالم يفتي بغير ما انزل الله. راح سافر مع جمال الى اندونيسيا في مؤتمر بندون وفعلت بتسميه مؤتمر بندوي اخوي كلام. وبعدين كان في رمضان فجمال صام والشيخ فطر فعشان ينافق الزعيم الاوحد يوم يكتب مجلة المصور ايه افطرت وصام الرئيس. الله يخليك تبوي دي يعني دي بتاعك عند الله من تشبه بقوم حشر معه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. مرة قال الجامعة بيقول لي انا عايز حاجة تمنع الحسد لاني لما بجي اذاكر بس الكتاب قدامي زي الثعالب والحقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعة. قال ايه المعوذتين يعني هم فيه يا خبر انت ابني ما قريتش القرآن خالص. ده يا ابني تقرا لماركس وتقرا لمين وتقرا لسارتر ما تعرف ما بتسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس. شوف الدنيا بقت كده دلوقتي الله يعني شوف حتى اللي هم على وشك التخرج ما يسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين. امال تسمع عن ايه يا ابني؟ اسمع عن العيال كبرت ومدرسة المشاغبين وشلة المراهقين والسلم الخلفي وامرأة سيئة في السمعة واين عقلي؟ البيت بيقول اين عقلي؟ المجنون ابن المجنون بيقول اين عقلي؟ شوفوا في اللي حتى فيه في العنبر رقم 4 حياة المستعصين حياة غريبة الحياة. شوف سنة النبي لما يشوف نعمة على عقل المسلم ما شاء الله لا قوة الا بالله. فهلاش ذهب السوي حضل على الشيطان اول ما يدخل لها اخوه المسلم دي يقول الصالون بعد ما كان كلب بلدي جابه افريقي يوم يضرب بيده كده على ورطه ونخرب بيتك انت لسه مين؟ قولي بس يا ابني دخل البيت ايه؟ هو ده برضه هذا بالاسلام؟ شوف من انسانيه سيدنا النبي كان انسان في كل شيء. يدخل يلاقي واحد عنده نعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يزيده تبعيله. يدخل على واحد مريض يحط ايده على موضع المرض لا بأس طهور ان شاء الله. شوف اللي بيقول زي الفوف اللي قال نواصل صاحب البيت الجاي قال نواصل صلى الف ركعه لله حتى لو البيت ياخد بعضه ونفسه بقى لما صاحب البيت هيصلي الف ركعه تعرف الضيف عليه نواصل صلي الغيث يوم من الايام. فين البيت يعني جاي خلاص خلينا قاعدين خلينا قاعدين كيف غريب يعني شوف ادب النبي تخفف الزيارة وما تقولش عند المريض من ادب الاسلام من ادب الاسلام ومن ادب الاسلام انك لا تذكر الموتى اذا عدت المرضى. مش بقى طول ما انت قاعد الله يرحمه عم فلان يا راجل ده راجل قدامك يعني يمكن تعبان خالص اهو امال انت عندك ايه؟ والله طرش اتنفس يا خبر اسود عمتي هانم ماتت بيه وعمتي مستعجله تعالى بيه وست الشيخ الله يرحمها برضه كان نفس الحاله دي مش يخاف تشرب بكرش اسمها هي ترى هي في غريب، في غريب. ولذلك بيبقى المريض حالته تعبانة لما بيسمع كلمة زي دي، لان انا جربتها كانت عيني ملتهبة ودي واحد يزورني وانا تعبان حيا، انا منتظر بقى يقول لي يا عم انت بك حاجة بسيطة اتوكل. وبعدين بسيطة تقول ايه؟ والله يا شيخ احنا كان عندنا برضه الشيخ محمد ابو عيسى كان حصل له كده وراح للدكتور قال له لابد استقصلها لك لان ده سرطان. الراجل يقول له طب، قال له لو رحت حتى انجلترا برضه هيستقصلوها لك. ايه انا عايز ارفصه برجلي اقول له قوم بقى روح، ما هو بيديني ايه ده، بيديني ايه بس 600 ها؟ يا رب تقوم بقى وتخلصنا يا ابني. ده صرت مين اللي قال لك تعذرني يا اخي؟ قام هو في واحد من الليل متمسكين قوي، اول ما دخل وانا نايم يا في الشيخ قلت له، قال لي انت مش نايم تبع السنه ليه؟ قلت له خير يا ابني. قال لي الصريخ مش ناحيه الابل. هو انا مت يا ابني ولا ايه؟ هو ايه يا ابني ده؟ في غريب. قال لي الصريخ مش ناحيه الابل ليه؟ قلت له طب اسمع بقى، اذا كنت راجل حوله ناحيه الابل، اذا وديته ناحيه الابل يا اما حطيت الباب بتاع الاوضه وسيب البلكونه ونبقى نط من البلكونه نطلع بقى. قلت له يا ريت كنت انا يا ابني اللي هندس البيت كنت خططت لكم وخليته كله ناحيه الايه؟ انما يا ابني اما بجد ده ايه؟ ده اللي بيتقدم يا ابني ده اللي بيكون في حاله احتضار. اصبر عليها شويه يا ابني، اصبر عليها شويه، انت مستحيل عليها ليه؟ بتلاقي ناس تدي دش كده بالتحيه الثقيله ها؟ بس بالتحيه مدمره ها؟ زي واحد يوم الجمعه اللي فاتت بعد ما صلينا قام روح انا عايزك في سؤال مهم. قلت له خير؟ انا ما بقيت خير. قلت له خير يا ابني؟ قال انا شفت ان انت موت. قلت له ارتاح من وشك. هو كل موت موت يعني، ده حاجه غريبه يعني، حاجه غريبه ها؟ والله عامل زي واحد راح الامام ابن سيرين بعد ما توحد الله وسمعني السلام عليكم وقول لي اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يقول لي ابن سيرين يا ابن سيرين انا رايت خير. قال له قول خير. قال له رايت ان انا باكل بياض البيض وشايف صفاره، اكل البياض وشايف الصفاء. ده الرؤيه دي طبعا مضى عليها 1300 سنة، كانت البيضة لسه ببلاش. انما مين اللي يشوف النهاردة اللي بياكل بيض قول له انت راجل مخرف، ده البيضة معاك انا صغير ها؟ قول له انت راجل رايق ها؟ ها؟ ممثل ده طعمية بلوزينها دلوقتي، والفول بلوزينه، والكشري هنوديه معهد التكنولوجيا عشان نحلله نشوف ايه كان درهم تقليدي وانت مش تقليدي ها؟ وحد يا حبيبي لا اله الا الله. الرؤية دي لو عرضت على اي واحد مننا كان يقول له يا سلام، بتاكل البياض وتسيب الصفار، ده انت عشتك بيضة وهتعيش حته حلوة خالص. انما ابن سيرين قال له عيد الرؤية تاني عكس، قال له باكل البياض وتسيب الصفار. قال له طب انتظر شويه اما اجيب لك بقى ان الشرطه تقبض عليك. ليه؟ قال له انت تسرق اكفال الموتى. الدنيا تتنور والارض تتكلم عربي ها؟ واحد برضه جاي للعلامه ابن سيرين بيقول له ايه؟ رايت المراه التي اريد زواجها في المنام قصيره سوداء. نفسه يتجوز واحدة وخطفها وبعدين عمل استخارة شافها في المنام سودا وطيرة. اي واحد تعرض عليه الرؤية اللي تقول له لو انت ما عندكش فهم عايز تتجوزها برضه ده انت هتبقى سودا. انما الناس اللي بتفهم في الحلم قال له تزوجها دي اللي سودا. قال له سوادها كثرة مالها، السواد في المنام فلوس كثيرة وخيرة. قال له عمرها صير وحتموت في حياتك وانت حكيلها في الجرفين. روح اتجوز روح حد طاول في الايام دي تطلع الوزير روح الحق الحق بما حد غيرك يتجوز. فتفسير الرؤى علم من العلوم المعترف به. الصلاه لها سلطان اسمه خنزب. انت عارف المستر خنزب ده بيخليك في الصلاه ايه؟ يشككك في كل حاجه. ولذلك انا اعرف واحد كان في بلد بحر الزوارين لما كان يدين وصله كان يمجل الجمعه كله. نويت اصلي الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الامام شاهد له اهو ويدل على كتفه ويقول له اهو ها

اعيدت اذاعتها مرة اخرى، والمسلمون حريصون كل الحرص على الا يفوتهم حرف من فوازير رمضان، فان الحرص بعشر حسنات الى 700 ضعف، ويضاعف بعد ذلك لمن يشاء في نار الجحيم. ايها الام، احنا كنا نسينا هذه الام صراحة بتاع مصطفى امين، لا تمشوا وراء مصطفى امين، وانما سيروا وراء المصطفى الامين. مش هسمع الام الا بقى تحتفل بعيد الام يوم واحد في السنة وبقية السنة تدعي على دماغك، ده كلام برضه وشغل والله العظيم منتهى الهياسة. تلاقي الواحد طويل عرضي على طوله مترين وعرضه 4، يعني مش حاول زاوية قايمة ولا حرجة ولا منفرد، لا وطول عرضه ايه وشيل المنديلين في ايده وزول كلهم. صباح الخير يا عم الحاج، انت رايح فين النهارده؟ عيد الام، مودي للولية. ولية؟ طب ما انت طارتها بره. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما انت طول السنة طارتها بره، هو انت بتطلس ريت ايه؟ ده انت سيب قاعد مع المدام جوه الاوضة جازان سباني ويسمعوا شيء، وبعدين تقول لك وقف صوتك اللي بين الحرباية لسه صاحية لما تسمع صوت والدتك. عيد ام ايه يا هاي؟ عيد ام ايه؟ حد ام ايه اللي انت بتحتفل بيه يوم في السنة؟ ده ايام السنة كلها وساعات السنة كلها عيد ام. والله تمثيل، ده تمثيل، تمثيل تمام. ان الواحدة تبقى مبهدلة جسها في الدنيا ولما يموت رحاله يوم العيد، سيب البيت يوم العيد وراح الصلاة، تخرب البيت بتاع الاحياء وتروح الصلاة علشان توزع ايه؟ واخدة سمك مشوي. اه انت واخد السمك ده ليه يا مدام؟ تقول لك اصل المرحوم كان بيحبه وحب البر. هو هياكله؟ هو هياكله دلوقتي؟ تمثيل. ايام كان حيا كان لا يساوي شيئا، ولما ذهب الى المقبره اصبح في فمه سكره. وتلاقيه كانت مطلعه عينه على كوبايه ميه. تقول له لا يولانا وليدي كوبايه ميه كله ومشرب انت صغير، سلم البحر. الله يديك الشرم بحامي. الله الله العظيم، واحد اتجوز واحده هو مهر صنصح وهي مهر صنصح اداء، وبعدين ثاني يوم بيقول لها انا اقول لك كوبايه ميه، قالت له بتقول لي ايه؟ انا اقول لك كوبايه ميه، انت لا صنص وانا لا صنص. اسمع بقى، انا عايز اديك درس في الحياه الزوجيه. قال لها اتفضلي يا مدام. قالت له الحياه الزوجيه احترام متبادل، يعني احترام متبادل، انت تعمل حاجتك بايدك وانا اعمل حاجتي بايدي. اوعى تاني مرة تقول لي هاتي، انا مش عبد عندك، انا عايزك توحد الله. ادي المفاهيم بتاع التلفزيون، ادي مفاهيم التلفزيون، ادي مفاهيم مجلة حلوات، واتنصر الصوان وجيه المقرئ والناس خلت العزة والبقية في حياتك الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده اهو، والسجاير اتعصرت والقهوة انشربت وروح الباشا الى بيته، وصبح ثاني يوم عمل سقط سهوا ان المرحومة كانت عم ابن الغالي ابن خالد فلان الفلاني وفلان. الكلام الفارغ، مع ان النعي حرام في الاسلام، نعي الميت حرام في الاسلام، والقرش اللي توديه مجال جريس الاهرام النصرانية او الاخبار النصرانية. يا مسلمين اصحوا، القرش اللي بتوديه للصحافة يا اخي المسجد اولى بيه. هطلن بالمسجد، هتحصر المسجد، حط هالي كتب في مسجد بينبني، ها؟ تنشر لصورة المرحوم؟ ليه؟ هو ملك المسلم انت عارفه؟ ايه؟ قال له والله وساعات ينشر الصورة بس صورة المرحوم يكون مربي شابه كده. اقول لك المأسف على الشباب. كده هو؟ ومربي شابه؟ قال له طيب خلي الملائكة تشوف حالها معاه ابو شنان. ايه ايه؟ 950 جنيه. هنا هنا ده انا بقول لكم والله ليه بقى يقاطع الصحافة يقاطعها بيشتريهاش خسارة والله، لان الفلوس دي بتشتغل ضد المسلمين. انا انت انا هتروح سياسي كيف اسمع نشرة الاخبار في الراديو خلاص؟ انا واحد سمع الراديو قاعد يقول ايه؟ نذيع عليكم نشرة الاخبار على الموجة القصيرة 35/10 والمتوسطة 328/10 هو مش عارف والطويلة 400/10. قال له يا اخويا اقول هو حد يعد وراه؟ ما تقول يا عم، يا عم هو خلصنا. فيعني بقدر ما تصل القرش اللي تحطه في الجريدة حطه في جامع. يوم العيد النبي كان له سنة، سنته قبل ما يطلع يصلي العيد كان يتناول شيء من الافطار. ليه؟ طب ما في عيد الاضحى ما كانش ياكل لما يرجع من الصلاة، من صلاة العيد، انما عيد الفطر كان لابد يفطر على حاجة خفيفة الصبح.

انا قلت يا رب يمكن هحفظ الناس دين ولا التحيات، يقول له رب تحيات وصحح له. انما الغرض فين؟ عبارة عن مسابقة في حفظ الاغاني، يعني اللي يجيب الاغنية غلط ويقول مين اللي صحح الكلمات اللي فيها. يا سلام يا سلام، يعني مثلا يجيب الاغنيه ده الهلت لهال القمر، يقول هلت لهال البلنجان، اي حاجه يقول له قول صح، وتاخد خمسه صحيح. انت شوف شوف التشجيع على الفساد، شوف التشجيع على الفساد، والاخره وبعدين الاخر تقول له خدني، قال له عن الوجود وابعدني، بعيد بعيد وحدينا. هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ هذا المصيبه السوداء يا ولد. بأن النبي بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كانت شيطان ثالثهما. أم واحد سأل النبي سؤال قال له إن كانت صالحة يا رسول الله اسمع وحد الله لا إله إلا الله. أنت عارف الشيطان يسيبك أنت لما يسمع الأذان بيبكى، ياخد بعضه في حجر من الجامع كله ماشي. ساعة الأذان ما يبطل يدخل ثاني، ساعة ما يجي يقيم الصلاة يطلع ثاني، ساعة ما يدخل يصلي يدخل بقى معانا يشتغل بقى. يقول لك لا ده انت صلتها ساعتين بس، بعت ثلاثة يكعبل الواحد. ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة يكعبل. يقول له يا اخي لسه شاف الصلاة اللي الوقت خلاص، قالك عايزينك، الاكل هيبرد. يخلي الناس تدخل مع بعض السباق في الصلاة، الجدع اللي يسلم الأول. ما أكل.